نعم. وقاسمكها فسويها يا شيخ، وأعطش ليلها وأخرج ضحاها. الله الله الله الله. ولهما بعد ذلك يا شيخ عبد يا شيخ يا شيخ عبد الله يكرمك يا اخي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والله أيوة أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. الله يكرمك. أيوه اسعى بحياة النبي يا شيخ. نعم. فيك يا ابو محمد. خير ذكرى